وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن الشرط الخامس ألا وهو القبول. يلا تسميع. سمع. طيب نأخذ الشرح وغدا يقع التسميع للكل أفضل. اللهم لك الحمد فرجت عنا. نمشي إذن. قال الناظم رحمه الله وغفر له: وسادس الشروط الانقياد، وهذه أخذناها؟ لا. نعم. قال: وسادس الشروط الانقياد، ومن لقمان علمه يفاد، ومن حديث أخرج الشيخان عن ولد الفاروق يرويان. هذا الشرط السادس من شروط كلمة التوحيد والإيمان، وهو شرط الانقياد. المراد بالانقياد الاستسلام والإذعان، الاستسلام والإذعان. لا بد أن يستسلم ويذعن، نعم، وأن ينقاد لمدلول هذه الكلمة. دليله قال: ومن لقمان علمه يفاد. دليله ما جاء في سورة لقمان، قوله سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ما العروة؟ ما في العروة؟ فقد استمسك. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يدوب أكملنا تفسيرها من شهرين وثلاثة في هنا. طيب، ومن يسلم وجهه إلى الله، فالمراد بإسلام الوجه هنا الانقياد، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالإسلام انقياد، لأنه استسلام لله عز وجل، استسلام لله تعالى بالتوحيد، وإذعان له بالطاعة، وخلوص له جل وعلا من الشرك. هذا هو الإسلام. بعض المنهزمين يأتي في بعض الأوقات فيفسر الإسلام أنه دين السلم. أقول لك الإسلام من السلم، وهل هذا تفسير صحيح؟ لأنهم يريدون دينا نكاح بلا طلاق، ودفع بلا طلب، صح، ومسامحة بلا معاقبة، طائفة هكذا وطائفة هكذا. هذا ليس بصحيح، بل لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فالإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هو الإسلام هنا عند جماهير أهل العلم. السلم المراد به الإسلام جميع شرائعه، أما الذي يذهب إليه أولاء فيسمى السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم، نقول صحيح، الإسلام يقدم السلم على الحرب بدليل الآية: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذن سادس الشروط الانقياد، ومن لقمان، لقمان المراد بها به سورة لقمان، ولقمان رجل صالح عند الجماهير وليس بنبي، عبد أسود ذو مشافر آتاه الله تعالى الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وهذا قول الجمهور. علمه يفاد، يعني يستفاد علم ماذا؟ هل علم لقمان، هل الضمير يعود على آخر مذكور أم يعود على ما سبق؟ إذن هذا من باب تداخل الضمائر. علمه يعني علم الانقياد، علم الانقياد. وسادس الشروط الانقياد ومن لقمان. هل نقول ومن لقمان ولا من لقمان؟ ليش؟ هذا ممنوع من الصرف. السبب الزائد بالألف والنون. ثانيا العجمة لأنه اسم عجمي. طيب ومن لقمان علمه يفاد. قال ومن حديث أخرج الشيخان. ومن حديث أخرج الشيخان عن ولد الفاروق يرويان. حديث أخرجه الشيخان، من هم الشيخان؟ ولا أبو بكر وعمر؟ قد يراد بهما أبو بكر وعمر، قد يراد بهما أبو بكر وعمر، لكن ليس هذا هو المراد هنا. الشيخان هما البخاري ومسلم رحمهما الله. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر، أولا قال عن ولد الفاروق. من هو الفاروق؟ طيب لماذا سمي بذلك؟ هذا فيه نظر هذا محل بحث كذلك. لماذا؟ يعني نحتاج إلى إثبات مدلولية الوصف. نعم هو الفاروق لا شك، فرق الله به بين المشركين وبين المؤمنين، لكن كون الله فرق به بين الحق والباطل فرق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنا لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه الفاروق، لا أعلم إلا أن يأتي دليل. ومن نعم قال ومن لقمان علمه يفاد ومن حديث أخرج الشيخان عن ولد الفاروق يرويان. ولد الفاروق هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي خرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. نأتي لوجه الدلالة من الحديث ونقف معه. أمرت هذا فعل مبني لمن لم يسمى فاعله، صحيح؟ أمرت أن المأمور هو الرسول صلى الله عليه وسلم والآمر هو الله. قال الله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أمرت أن أقاتل، ولا بد أن تفرق بين القتل والمقاتلة. ما قال أمرت أن أقتل، قال أمرت أن أقاتل. فالمقاتلة لا يشترط فيها الإجهاز على كل فرد، لا، وإنما هي منابذة لطائفة، لطائفة دون سائر المقاتلين. وهذه الطائفة هي الحائلة بين الدعوة إلى الله وبين الناس، فهمتم؟ ولذلك من أعظم مقاصد الجهاد في سبيل الله تحصين الدعوة إلى الله وإيصال كلمة الحق إلى الناس. فإذا وصلت الكلمة وقامت الدعوة لا حاجة، فهمت؟ وعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو يرسل البعوث فيخيرهم بين ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية وأخذ الجزية منهم. هذا يقتضي أن يكونوا قد بقوا على الكفر لا قتلهم، أو القتال لا قتلهم جميعا. كثير من الناس يعتقد أن الجهاد في سبيل الله يهدف إلى استئصال النفوس، يعني إما أن تسلم ولا قتلتك، وهذا صحيح؟ ليس بصحيح. لا يكون الإسلام على سبيل الإكراه، لو أكرهته على الإسلام ودخل في الإسلام ما قبل الله منه أصلا. لا بد أن يسلم ويرضى ويكون ذلك عن قناعة تامة واعتقاد قلبي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فما يقع على وجه الإكراه لا يقبل من صاحبه أصلا. خلي بالك. إذا لابد أن نعرف مقاصد ذروة سنام الإسلام قبل أن نتكلم عنه أو ننادي إليه. طيب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى هذه غائية، يعني إلى غاية أن يشهدوا، والمعنى يشهد يعني يقر إقرارا، إقرارا جازما، إقرار من يشاهد الشيء ويعاينه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقد أشار إلى الشمس: على مثل هذه فاشهد أو دع، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أن يقر. وهذا الإقرار لا بد أن يكون إيش؟ مقدمة الانقياد. نحن الآن نبحث في شرط الانقياد الآن، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. الآن بدأ الانقياد بالشهادة والإقرار القلبي، ثم التلفظ باللسان، ثم بعد ذلك الانقياد بيش؟ بالصلاة والزكاة وهكذا، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، لأن شهادة الإسلام وتمام الانقياد يعصمان النفس والمال. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فما معنى إلا بحق الإسلام؟ إلا بحق الإسلام يعني إلا ما استثني مما جاءت الشريعة بالإذن فيه في سفك دم من شهد أن لا إله إلا الله وصلى وزكى. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد. وهذا تنفيذه من قبل السلطان فقط، لا ينفذه أفراد المسلمين، لأن الحدود والعقوبات ليست للرعية بل هي للرعاة. واضح؟ هذه من مسؤوليتهم، فهم الذين يسألون عنها يوم القيامة لا نحن. لن يسألنا الله تعالى يوم القيامة: لماذا قد تركتم هذا السارق يسرق وقد توفرت فيه الشروط ولم تقطعوا يده؟ ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينفذون الحدود إلا بإذنه. إذن الحدود ينفذها الإمام الأعلى في الدولة، هذه من إيش؟ صلوحياته، ليست من صلوحيات من الرعية، وإلا صارت الأمور فوضى، كل واحد يأتي: تعال أنت اقطعوه، هذا ارجموه، هذا اجلدوه، هذا احبسوه، هذا غرموه، فوضى. فهمتم الأمر؟ إذن الإمام الأعلى في الدولة أو نائبه، أو نائبه الذي ينوبه. هذه من حق الإسلام. ولذلك لما ناظر عمر رضي الله عنه الصديق في حروب الردة، وقد عزم الصديق على مقاتلة من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، والعقال حبل يربط به البعير، في يربط حتى لا يسرح، والعناق الماعز الصغير، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه. فجاء عمر قال: كيف؟ كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحق الإسلام؟ قال: هذا حقها. قال الصديق: هذا حقها. حتى شرح الله صدر الفاروق عمر للحق، وعلم أن أبا بكر قد أصاب. فالصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة، وأهل الردة أنواع كما هو مبسوط في مظانه، منهم من ارتد عن الإسلام جملة وتفصيلا، منهم من الأعراب خاصة، ومنهم من بقي على الإسلام في الشهادة فقط والصلاة وامتنع عن إيتاء الزكاة. وقد فرقنا فيما سبق بين ترك الزكاة ومنعها بخلا وبين الامتناع عنها، أيهما أعظم؟ الظاهر مكم فاهمين السؤال، أيهما أشنع، منع الزكاة والبخل بها أم الامتناع؟ الامتناع، لأن الامتناع محاولة لإلغاء شيء من الشرع، وهذا هو الذي أوجب مقاتلتهم، ليس منعهم أو بخلهم بها هو الذي أوجب المقاتلة. ولذلك إذن كيف سموا أهل ردة؟ كيف حكم عليهم أنهم مرتدون؟ لأنهم أرادوا الامتناع وإلغاء وركن ثالث من أركان الإسلام. حتى قال بعض المحدثين إن الله أعز الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وها محنة القول بخلق القرآن قول الجهمية. طيب قال وفي وسادس الشروط الانقياد ومن لقمان علمه يفاد، ومن حديث أخرج الشيخان عن ولد الفاروق يرويان. إذن هو حديث ابن عمر المشهور، وقد حفظتم ذلك إن شاء الله في الأربعين النووية. نمشي، الظاهر إذن ما في دورة بكرة إذا أكملنا المنظومة. ها شوف، وسابع الشروط في العقود محبة، نعم، محبة لربنا الودود. وفي حديث أنس الأنصاري في مسلم وشيخه البخاري، هذا هو الشرط السابع، سابع الشروط في العقود. المراد بالعقود سورة المائدة، لأن الله صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فتسمى بسورة العقود. وسابع الشروط في العقود محبة لربنا الودود، محبة الله عز وجل، هذه من شروط لا إله إلا الله. دليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طيب هذه الرقم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الشاهد قوله يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. إذن محبة ربنا الودود، والودود من أسماء، من أسماء الله عز وجل، إن ربي رحيم ودود، رحيم ودود. طيب إذن هذا شرط المحبة، شرط المحبة، المحبة لأي شيء؟ لله. والمحبة لله من العبادات القلبية التي لا يجوز صرفها إلا لله وحده. والمراد بالمحبة لله المحبة التي تقتضي تمام الاستسلام والانقياد، تمام الاستسلام والانقياد لله عز وجل. فالمحبة أنواع، فأنت تحب جهات مختلفة، تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل محبتك لله كمحبتك لرسول الله؟ كيف لا يصح. محبتك لله محبة العبد للمعبود، والمربوب للرب، والضعيف للقوي، والفقير للغني، محبة الألوهية والعبودية، محبة الافتقار والانكسار، محبة الحاجة الدائمة لله عز وجل، محبة الذل والانقياد والخضوع لأمره، هذه المحبة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة ليش؟ لشخصه وسنته، فهي محبة التابع للمتبوع. ففرق بين محبة العبد للمعبود وبين محبة التابع للمتبوع، فأنت تحبه لأنه رسول الله ولأن الله أنقذك به من النار، ففرق بينهما. هل تحبه محبة التأليه والتقديس ورفعه إلى مقام لا يرضاه هو ولا يرضاه ربه؟ لا، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. محبتك لأبيك نوع آخر، محبتك لزوجك نوع آخر، وهكذا. محبتك لولدك نوع آخر، وهكذا. فالمحبة أنواع. محبتك هنا التي هي شرط للا إله إلا الله، محبة لله تعالى تدلك أو تجعلك تام الانقياد والاستسلام، لأنك تحب الله عز وجل، فهو الذي خلقك ورزقك ورباك وهيأك، وهو الذي يتولى جميع شؤونك. طيب، إذن هذا شرط من البحث المسلكي لمسألة المحبة، أن أناسا صرفوا المحبة لغير الله فأشركوا بالله تعالى. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إلى آخره. فهذه محبة العبادة، أحب أندادهم وأضدادهم وأصنامهم محبة إيش؟ العبد للمعبود. فرد الله عليهم: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. فما معنى والذين آمنوا أشد حبا لله؟ هل التفضيل يعود على أن الذين آمنوا أشد حبا لله من حب أولئك لأصنامهم، أم من حب أولئك لله؟ ما دي واضح السؤال؟ ها؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد اسم تفضيل، صح؟ هل المفاضلة واقعة على محبة المؤمنين مقارنة لله، مقارنة بمحبة المشركين لأصنامهم، أم محبة المشركين لله؟ الاثنين، لأن هؤلاء أشركوا في المحبة، قالوا يحبون الله أيضا، لكنهم يحبون أصنامهم أشد من محبتهم لله. فالذين آمنوا أشد حبا لله من الوجهين، أشد من إيش؟ إيه، ليس هذا أنهم أن هذا يحبون الأصنام فقط، واضح؟ فهمتم الآن؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا ما يسمى بعبودية المحبة. فالمحبة لله تبارك وتعالى حق له خالص، لا يشاركه أحد سواه. فلو قال أنا أحب أبي، أحب ابني، أحب أهلي، فهل هذا شرك؟ لا، هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمرو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب، قال: وفي حديث: وسابع الشروط في العقود محبة لربنا الودود. وفي حديث أنس الأنصاري في مسلم وشيخه البخاري، دليل من السنة، حديث أنس بن مالك، حديث أبي حمزة أنس بن مالك، وهو الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. واضح؟ فهذه 3 أشياء. الشاهد من الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، لكن تبقى محبة الله أعلى من محبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من شروط لا إله إلا الله المحبة لله الخالصة، والمحبة لمقتضى لا إله إلا الله، أن تحب التوحيد وأن تحب الموحدين. فكلما أحببت التوحيد وأهله كلما حققت هذا الشرط، وكلما وجدت والعياذ بالله كما يجد بعض الناس النفرة من التوحيد وأهله كلما لم تعمل بهذا الشرط. فبعض الناس كلمة التوحيد فقط يتضجر منها، قل لك إذا سمعتم واحد يقول توحيد يعني وهابي، الله المستعان، هذه كلمة ويفتر على الله الكذب، يقول وين كلمة توحيد في الكتاب والسنة؟ هاي أعطينا أنت. هو الآن يحفظ القرآن ويحفظ السنة. بعض الناس يتحدى وجاهل، التحدي لا يكون إلا بعلم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، لا تتحدى. قال جابر بن عبد الله وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل الذي خرجه مسلم، فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، التوحيد إفراد الله تعالى بالألوهية، التوحيد إفراد الله تعالى بالربوبية من الخلق والملك والتدبير، التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فبعضهم نافر من التوحيد ونافر ممن يدعو إلى توحيد الله. وهل أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب إلا لأجله؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إيش؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وكل الأنبياء هذه دعوتهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه. قال ابن عباس هي لا إله إلا الله، هذه الحسنة الكبرى. وهل جزاء الإحسان، وهل جزاء لا إله إلا الله إلا الجنة كما قال ابن عباس. طيب، وفي حديث أنس الأنصاري في مسلم وشيخه البخاري. إذن هذا هو الشرط 7. وآخر الشروط في العواني كفر بكل ند للديان، هذا الشرط 8. وفي حديث طارق بن أشيم عن سيد الأنام عند مسلم. طيب، هذا شرط 8 هو الذي زاد به الناظم على ما ذكره الحكمي. الحكمي في منظومته السلم كم؟ 7 شروط، لأنه قال وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا واردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الآن زاد الناظم، وهو إيش؟ الكفر بكل ند لله يتخذ، لأنه قال وآخر الشروط في العواني، العوان البقرة، وآخر الشروط في العواني كفر بكل ند للديان. الديان جاءت بعض الأحاديث التي تثبته كاسم لله سبحانه وتعالى، كفر بكل ند للديان. وفي حديث طارق بن أشيم، أولا ما هو الدليل من البقرة؟ الدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهذا ما يسمى بالكفر بالطاغوت، والكفر بالأنداد والأضداد من دون الله سبحانه وتعالى، لأن لا إله نفي، تنفي وتقتضي الكفر بماذا؟ بكل آلهة سوى الله عز وجل. طيب، الكفر بالطاغوت من شروط لا إله إلا الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وفي حديث طارق بن أشيم عن سيد الأنام عند مسلم، هذا حديث طارق بن أشيم المشهور الذي خرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. إذن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فلا يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو يقر أو يعترف بمعبودات باطلة سوى الله تعالى، لا بد أن يكفر بالطاغوت، يكفر بكل معبود من دون الله، بل إن الله قدم ذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لا انفصام لها. طيب، فلنتكلم عن الكفر بالطاغوت، هذا موضوع سخن شوية دول. هل الكفر بالطاغوت، أولا ما هو الطاغوت؟ وهل هو محصور في نوع واحد؟ الطاغوت قال بعضهم هو الحاكم بغير ما أنزل الله، لا بد من الكفر به، هكذا يقولون، هكذا قالوا لما هكذا يقولون، ولم يقول هكذا مرجع. آية: والناس أعداء ما يجهلون. الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد، هذا يسمى طغيان. دليل ذلك قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني جاوز حده. ودليله قوله أيضا سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني أن تجاوز الحد في الاستقامة فتقع في الغلو والتطرف. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال ابن القيم في تعريف الطاغوت: هو كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. إذا جاوز حده في العبادة، مثل ما عبد من دون الله، جميع ما عبد من دون الله إن كان راضيا بذلك فهو طاغوت. ففرعون طاغوت، لأنه دعا إلى عبادته: ما علمت لكم من إله غيري، من معبود سواي، أنا ربكم الأعلى. واحد يدعو إلى عبادته من دون الله، هذا يسمى طاغوت، طاغوت. طيب، لو أنه لم يرضى بأن يعبد، فينظر، إذا كان ممن يعقل فليس بطاغوت، إن كان ممن يعقل فليس بطاغوت، فهو بريء، داخل في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لأنه قبلها ماذا قال؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فمثلا عيسى عليه السلام النصارى يعبدونه، كذا ولا؟ أمه مريم، اصبر، أمه مريم تعبد، إيه، يعبدوها النصارى. العزير الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يصرف العبادة له ويستغيث به من دون الله ويستعين به من دون الله، هؤلاء ممن سبقت لهم منا الحسنى. إذا كان لا يعقل مثل الأصنام، هذه طواغيت، أشجار أحجار طواغيت، فهمت؟ هذه طواغيت. إذن الطاغوت في معناه الأول ما تجاوز العبد به حد فيش في العبادة، كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. النوع الثاني من معبود أو متبوع. المتبوع، فمن هم المتبوعون؟ العلماء. العلماء، فإذا جاوز عالم حده فلم يقل كلمة الحق، ما فيها رنة أخرى غير هذه، خليه يهديك يصيح ولا شيء. ثاني، جاوز حده في الاتباع، الذين يتبعون هم أهل العلم، لأنهم يفتون من أجل إيش؟ أن يتبعهم الناس، أن يتبعوا الحق، فلو جاوزوا حدهم فصاروا يقولون على الله بغير علم أو يحرفون الكلمة عن مواضعه كعلماء الظلمة. علماء الظلمة من هم؟ علماء الظلمة الذين يتزلفون لأسيادهم فيحرفون دين الله ولا يصدعون بالحق، وربما قلبوا الحق باطلا والباطل حقا. هؤلاء طواغيت، طواغيت. ثالث، أو مطاع، والذين تجب طاعتهم الأمراء، فإذا جاوز الأمراء حدهم ومجاوزتهم لحدهم تكون بمخالفة شرع الله عز وجل، فهؤلاء طواغيت. فصار الطاغوت يدور على هذه المحاور الثلاثة: العبادة والاتباع والطاعة. قال ابن القيم: ورؤوس الطاغوت خمسة. كم لهم الرأس؟ خمس رؤوس. الشيطان، وأدعياء علم الغيب. الشيطان طاغوت، هو إمام الطاغوت. أدعياء علم الغيب كالعرافين والدجالين والمنجمين والمرملين والعزامين، وسمهم ما شئت، كل من يدعو أو كل من يدعي علم الغيب هذا طاغوت. السحرة كذلك إيش؟ طواغيت، الذين يحكمون بغير ما أنزل الله طواغيت. العلماء الذين يخالفون شرع الله طواغيت. فصارت رؤوسه كم؟ خمسة. هؤلاء يجب الكفر بهم، يجب الكفر بهم. كيف يكون الكفر بهم؟ يجب الكفر بهم قلبا وعملا. يعني ايش؟ ان الانسان لا يعتبرهم، كما يكفر بالشيطان ويكفر بالاديان الباطله وهكذا. طيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اذا تامل الانسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاحية للخلق نجد أن، بل الأنبياء قبله أولا، الأنبياء بعثوا في فساد عقائدي وفساد سياسي وأخلاقي واجتماعي واقتصادي، ولا مو صحيح؟ صحيح. طيب، فكانت دعوتهم، هل كانت دعوتهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولكانت دعوتهم أحكمكم ما علمت لكم من حاكم سواي. اعبدوا الله ما لكم. هذا هو، هذه دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء تهدف وترمي إلى أن يعبد الناس لله، أن يكون الناس عبيدا لله تعالى. موسى حينما وقف أمام فرعون، هل فرعون يحكم بما أنزل الله؟ قولوا جماعة لا. فهل حينما وقف أمامه قال له احكم بما أنزل الله، ولا بيني وبينك الصندوق، صندوق الانتخابات، ولا دعاه إلى الله حينما قال لربه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى؟ قال لا تخافا إنني معكما. قال قبلها فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن دعا موسى فرعون باللين وهو الطاغية، ودعاه إلى عبادة الله وحده، ولا دعاه للسياسة؟ هل دعاه إلى سياسة شرعية ولا دعاه إلى عبادة الله؟ هذا المقصود، دعاه إلى عبادة الله وحده أولا. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. إلى آخره، إلى آخره. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث في أمة عربية وثنية تعبد الأصنام من دون الله. وهل هذه المرحلة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فساد سياسي ولا؟ تجيبوا جماعة، فيها فساد سياسي ولا ما فيها؟ فيها فساد سياسي. المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع الطاغوت ورؤوسه موجودة في هذا المجتمع ولا؟ صح؟ عبادة أصنام، سحرة، كهنة، فساد سياسي، يحكمون بغير ما أنزل الله، شيء آخر؟ لا لا، ما معاني الطاغوتية، الشيطان، كل هذا الفساد. لا نتكلم عن مسألة معاني الطاغوتية الآن. فنبينا صلى الله عليه وسلم على أي معنى من معاني الطاغوتية ركز في الدعوة؟ هل طاغوتية ما تجاوز العبد به حده في العبادة، أم الطاعة، أم الاتباع؟ ها؟ العبادة أول شيء. فحصر الطاغوتية في مسألة الطاعة فقط قصور في الفهم ونقص في العلم، قصور في الفهم ونقص في العلم، انتبهوا. وإذا عرفت هذا، هذا كلام مقيم وشيخ الإسلام تيمية وعلماء التوحيد، عرفت حينئذ الذين يركزون على ما يسمى بتوحيد الحاكمية أنهم على غلط، لأن توحيد الحاكمية من ضمن توحيد الربوبية، فلا قسم رابع للتوحيد. التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. توحيد الحاكمية من ضمن توحيد الربوبية، لأن الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولم يقل آلهة، أربابا. وهؤلاء أطاعوهم على وجه الاستحلال والاعتقاد، فصاروا يعبدونهم من دون الله. وفرق بين من تطيعه على سبيل الاعتقاد والاستحلال، وبين من تطيعه إكراها وكفرا بحكمه. فهمتم الفرق الآن؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا لابد أن نتنبه له. نقول الذي يقرر توحيد الحاكمية ويركز كلامه صباح مساء إلا عن هذا فقط، ما عنده كلام إلا هذا، يعني أنه لا يهتم بالقباب الموجودة في البلاد وبالناس الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويعلقون التمائم والحروز اعتقادا أنها تجلب المنفعة وتدفع المضرة، كل هذا لا يضرهم، اللي يضرهم القصر فقط، القصر الرئاسي. فهذا كله من الغلط، وهذا من الغلط في المنهجية والعقيدة الاثنين، في المنهجية والعقيدة. ووجه ذلك أن تغيير المنكر والأمر بالمعروف من مباحث الاعتقاد، وقد ظل فيه الخوارج، ظل فيه الخوارج الذين ظهروا في عهد علي بن أبي طالب وخرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ثار على عثمان. فهؤلاء ما كانوا يشربون الخمور ولا يفعلون الفواحش. الذي قتل عثمان بن عفان قوم يقومون الليل ويصومون النهار، قوم عباد نساك زهاد. وكذلك الذين خرجوا على علي بن أبي طالب يقرؤون القرآن فتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، لكن لا يجاوز القرآن تراقيهم لأنهم لا يفقهونه. فإذا هذه المسألة تنبهوا لها، وهي مسألة الكفر بالطاغوت. فالطاغوت أشمل مما حصره أولئك في هذا النوع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة في الإصلاح والدعوة وإرشاد البشر. نعم. قال: وفي حديث طارق بن أشيم عن سيد الأنام عند مسلم: قد تمت الشروط يا إخواني من سنة الرسول والقرآن. لأنه ذكرها تامة. نظمها عبد فقير يسأل ربا كريما ورحيما يعدل، لأنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. نعم، نظمها، نعم، ختما له بأفضل الكلام وكل مقتف هدى الإسلام، لأنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. هذه وافق بها الحكم، الحكم قال: فإنه في قوله معتقدا معناها وفعله وفقا لمقتضاها. إذن لا بد فيها من الاعتقاد والقول والفعل، وهي كلمة لا إله إلا الله. كذا حكاه العالم الرباني في نظمه ذا الحافظ، نعم، في نظمه ذا حافظ الزمان، وقد سماه سلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد للقوي الانتهاء كما سميته عند ابتدائي مع الصلاة والسلام السرمدي على النبي الهاشمي أحمد. قوله: كذا حكاه العالم الرباني. من هو العالم الرباني؟ أنا ما سألت عن اسمي، سألت عن معنى الرباني. الحافظ الحكمي معروف، صاحب سلم الأصول والميمية وغيرها. قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري تحت هذه الآية: ولكن كونوا ربانيين. الرباني هو الذي يبدأ بصغائر العلم قبل كباره. فالربانية في العلم أن يبدأ الإنسان في طلبه أو في تعليمه بصغائر العلم قبل كباره، يعني قبل المسائل الكبيرة. الربانية في العلم ليس أن يستعرض الإنسان معلومات، لا، يمكن أن يقف إنسان يستعرض معلومات، استعرض علم، ولكن ليس برباني، وإنما هو يستعرض فقط علما. بل الرباني هو الذي يعرض علما نافعا لمن أمامه. ففي فرق، فيه فرق بين الأول والثاني. الرباني كذلك من كان عاملا بعلمه، من كان عاملا بعلمه. فمن لم يكن عاملا بعلمه فليس برباني. الرباني أيضا من كان عالم ملة، لا عالم دولة ولا عالم أمة، هو عالم الملة الذي يلتزم بحدود الشرع، ليس شأنه كشأن الفنان يدندن على وتر الشعب، يعني الشعب يصفق ويرقص يفتي الناس على ما يحقق رضاهم، لا، مثل ما لو كان بين يديه شباب وعندهم حماسة فيتكلم في مسائل يزيد يهيجهم، ليس هذه الربانية. هذا كان عنده علم، لكن علم أمة، ليس علم ملة. وعالم الدولة هذه شر الأصناف أو شر الصنفين. أيضا من الربانية لطالب العلم ألا يسأل عن شيء إلا للعمل وإلا للانتفاع. فقد جاء جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأهلة، ما بال الهلال نرى في أول الشهر ضئيلا ولا يزال يكتمل، فنزل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ليكون السؤال فيه أدب، إن كان السؤال يترتب عليه عمل فاسأل، وما لا يترتب عليه عمل فلا تسأل عنه. ولهذا كان العلماء ربما تطرح عليهم مسائل فيسأل هل حصل هذا، إذا قالوا حصل أفتى، وإذا قال إذا حصل نفتي. السؤال الذي يترتب عليه عمل هو أهم شيء، ولما هو أهم شيء؟ هو أهم شيء. مرة في ضمن الفتاوى جاءني سؤال، هل النملة لها قلب؟ هل هذا السؤال يترتب عليه عمل؟ ما يترتب. ومرة سئلنا عن كلب أصحاب الكهف، ما لونه؟ ما لونه؟ واحد سأل عن اسمه عنتر. طيب تسأل عن اسمه أو عن لونه، هل يترتب على هذا عمل؟ ما يترتب. فالمسائل التي لا يترتب عليها عمل يعرض عنها العلماء، تذهب تتبع تبحث تبحث تستقصي المسائل والمعلومات بدون جدوى، ولا بجدوى، بدون جدوى. مسألة لا يترتب عليها عمل لا تطل البحث فيها، بل ولا تسأل عنها أصلا. وبهذا تم شرح هذه المنظومة، لا انتهينا من الشرح، انتهت الدورة. ليش غدا؟ ليش؟ ها؟ يكفي دورة أخرى؟ لا، أكملنا الدورة. طيب غدا إن شاء الله يكون التسميع للنظم والمناقشة، لأنها طويلة جدا خاصة للأدلة. يكفي. لا استغفر الله. نعم يا نزار تفضل. هذا يجيب عنه من هو عالم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب عنه من قرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاط بها. قل له قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال قرأ قل هل علمت وعرفت وأحط بها، قال نعم، نسأله سؤالا في السيرة بعدين نرى. العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. قصة الزبير بن العوام ابن صفية مع الأنصار الذي اختصم في ماء في أرض، قال الرجل المحكوم عليه أن كان ابن عمتك، هذا كلام خطير جدا، ما كفر وما سلب عنه الإيمان، و وتنزل الآية فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يكتمل إيمانهم. فهمت؟ حتى آيات الله الآمرة بالصبر والصفح والعفو، قال قتادة نسخت بالسيف ولم يوافقه أهل العلم، وارجعوا إلى كتاب الصارم المسلول على إشاءة من الرسول للإمام ابن تيمية، قال إن هذه الآيات لم تنسخ بل دلالتها إلى يوم القيامة تنزل على حال الناس وواقع الناس، ففرق بين وقت القوة ووقت الضعف.